واحد ورث عن ابيه قطعة ارض، ورث عن ابيه بناية، ورث عن ابيه مصنع، كيف تأخذه منه؟ يعني باي حق؟ الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يسأل السائل ويقول دائما: كيف اعلم انني مستعد للقاء الله؟ يقول دائما العلماء يقولوا نستعد للقاء الله، كن مستعدا للقاء الله. شوف، الاستعداد للقاء الله الا تحمل معك اوزارا. يعني ياتي العبد يوم القيامة يحمل وزره ووزر من ظلمه، اوزارا واوزارا فوق اوزارهم وعلى اوزارهم والعياذ بالله. القضية في ان في مفتاحين عشان لا نكثر عليك بالكلام: المواظبة على الصلوات في وقتها مهم جدا، لان الانسان هتنزع روحه في وقت بين الصلوات الصلاتين، ما بين بعد صلاة الصبح او بعد العصر الظهر او العصر او بعد المغرب او بعد العشاء، فباخر ما قلت هو لا اله الا الله، هذا مفتاح. ثم دائما اراجع كل ليلة انا من الناس له حقوق علي، سواء حقوق مادية او حقوق معنوية. بمعنى ايه؟ يعني الناس الذين يأكلون اموال الناس باطلا وظلما، يبدأ من فلس الى مليارات، اللي يأكل اموال الشعوب، واللي يأكل اموال الناس، واللي يأكل اموال اقاربه، واللي يأكل مال اخوانه واخواته، واللي يأكل سبحان الله حق الفقير، واللي وهكذا وهكذا. فكل هؤلاء لازم انت تسدد الديون التي عليك، لان دي ملهاش حل، انما التعامل يوم القيامة بالحسنات والسيئات. الناس لها هتاخد من حسناتك، اذا فرغت حسناتك يخذ من سيئاتهم، ثم تطرح عليك فتطرح في النار والعياذ بالله. وبالذات الدماء، وبالذات الاعراض، وبالذات الاموال، ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. يعني الحرمة هذه والتحليل جاء لان الانسان سبحان الله يعني عند الله اثقل ميزانا من حرمة الكعبة. فانت كيف يعني تستبيح ماله وعرضه و شرفه ويعني ماله وذاك التلاميذ الحاد اللي كانوا يسمون نفسهم الاشتراكيين، تأميم كيف تأميم؟ يعني واحد ورث عن ابيه قطعة ارض، ورث عن ابيه بناية، ورث عن ابيه مصنع، كيف تأخذه منه؟ يعني باي حق؟ اين هذه في الدين؟ اين هذه في العقل؟ طب لينين وستالين وماركس والجماعة دول كانوا لا يؤمنون بالله، لكن انت موجود في بلد مسلم، كيف تمتسح اموال الناس؟ كيف تصادرها؟ لمصلحة من؟ واحد ورث عن ابيه مبلغا او ارضا او عقارا او مصنعا او شركات او كيف تأخذها؟ تأخذها بغير وجه حق معقول؟ هذا الله يرضى عن عمر لما وجد ابلا سمانا، ابل من هذه؟ قالوا ابل عبد الله بن عمر. قال ضموها لبيت المال. قال يا امير المؤمنين انها ابلي من حر مالي. قال لا، الناس يقولون دعوها ترعى فانها ابل ابن امير المؤمنين، دعوها تشرب فانها ابل ابن امير المؤمنين، ضموها لبيت المال. شعر عمر الله يرضى بشبهة استثناءات لابل ابنه فصدرها. هذا هو حق المصادرة. وعمر الذي وضع قانون من اين لك هذا؟ تعالى الرجل لما ولى واليا على اليمن وهو داخل قال يا اهل اليمن هذه ناقتي وليس عليها شيء، عندما اخرج من الولاية فتشوني، يعني شوفوا ترقبوا. وخرج بناقتي بعد انتهت ولايته، الناقة زي ما دخل زي ما خرج. وكان سيدنا عمر يقول يعني وددت ان اخرج منها كفافا لا علي ولا لي، يعني متعادل، لا علي ولا ألي أمر المؤمنين المسلمين يوما واحدا. سبحان الله. فالذين استخدموا السلطة والكراسي كمغرم صلحوا وأصلحوا وصلحت بهم رعيتهم وساعدت. والذين اتخذوا الحكم والكراسة سواء إدارة بداية إدارة مدرسة إلى محل صغير إلى إدارة الدولة، الذين اتخذوا الحكم مغنما والعياذ بالله، غرقوا وأفسدوا وفسدوا وأغرقوا الأمم سبحان الله في أسوأ الحالات. فأنا أقول أن الإنسان كيف يعلم أنه سوف يلاقي ربه؟ أن سبحان الله رب العباد جعلني أتذكر الآخرة على الأقل 5 مرات في اليوم، والمالك يوم الدين، ها مالك يوم الدين، لأن الملك يومئذ لمن؟ لله. فيحاسبني على صغير الأمر وكبير، لا فيه لا وساطة ولا محسوبية ولا عشيرة ولا قبيلة ولا أبدا. ده المتوفى لما يموت بننسى اسمه، الأمانة جازت سبحان الله. يعني ما بقولش هاتوا معالي الوزير، هاتوا سيادة المحافظ، هاتوا لا لا لا، هو من مات ها الأمانة خلصت، الجنازة خرجت، دفنوه بس وتختفي الأسماء، ويعيش معك 3، واحد يبقى في البيت، واحد يذهب على حافة القبر، واحد يدخل معك قبرك. اللي يبقى في البيت المال اللي أخذته من حلال أو من حرام، يتركه كله ويحاسب عليه كله سبحان الله. وبعدين اللي يقف اللي لغايه حافه القبر ابنك من باب الله، انت يعني ابنك اخوك اهلك احبائك يروح يشاركوا في حمل الجنازه لغايه باب القبر. الذي يدخل معه في القبر العمل، فابحث عن الشيء الذي يدخل معك في قبره ويعيش معك الى عالم البرزخ الى يوم القيامه. فانت كيف تعرف نفسك مستعد؟ شوف اللي ظالم زوجته واللي ظلم زوجها واللي سبحان الله تسرق اموال زوجها واللي يفتري ويسرق مال زوجتي وهكذا. يجب ان نتقي رب العباد سبحانه وتعالى في المال والاعراض والالفاظ واللفظات والنظرات والخطوات والخطرات، عشان رب العباد يغفر لنا. فتعلم انك مستعد للقاء الله، ان عندما تكون مستعدا في كل وقت، ان يعني لا حمول لا احمال عليك، لا تبعات عليك، لا حقوق للناس عندك. ف يعني لما قال لابي ذر عندما راى ناجد او شاه تنطح اختها، فقال اتدري فيما ينتطحان يا ابا ذر؟ قال لا يا رسول الله. قال لكن الله يعلم، وسوف يختص الله من الجلحاء من القرناء الجلحاء، ولو ان جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي، فلتردن المخيط والمخيط بالخيط والابره سوف نحاسب عليه. فيجب ان نتقي الله وان نعلم اننا قادمون عليه في ليل او نهار. نسال الله ان يجنبنا واياكم سوء الخاتمه، وان يحسن خاتمتنا واياكم في الامور كلها. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.